أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وبعد، فإن ذا الشيخ صاحب المنظومة المعروفة بالمباحث الأصلية الشيخ السلقسطي بن البنا السلقسطي الأندلسي في الباب الأخير منها، وهو الباب الرابع الذي يتحدث فيه عن من هاجروا التصوف والمتصوفة ووقعوا فيهم بالحق أو بالباطل، بالعلم أو بالجهل. وقال أن أكثر من يهاجرون التصوف يهاجمونه عن جهل، يعني عن عدم معرفة أو سوء ظن به وبأهله، وأن من عرفه حقا فإنه لا يهاجم. وكما تعلمون الرد الرابع الرد، يعني فصل الرابع في الرد بإضافة المشارح، إنما المتن نفسه الشعر الرابع الرد على من رده وليس يدري شأنه وقصده أو شأنه وقصده. ما تفرقش يعني إنك أنت تسكن الهمزة أو تحذفها وتبقي مادة مكانها في الوزن واحد. وهذا في الحقيقة تفصيل لما قدمه في الباب الأول، فإنه هناك أيضا تعرض للذين يهاجمون التصوف ويقعون فيه، وعاد هنا لكي يفصل ذلك، لأنه لم يذكر فقط هذه الظاهرة ويرد ردا عاما، وهو أنهم السبب الأصيل هو أنه لا يدري شأنه وقصده. هذا صحيح، وأنه يعني لا يدري حقيقته ولا غايته، ولو درى، ولكنه هنا سيفصل، وأظن سيذكر أسبابا أربعة أو ستة لهؤلاء الذين يهاجمون التصوف ويرد عليهم جميعا. هذه خلاصة عامة للموضوع أو لجزء منه. ونحن كنا وصلنا إلى قوله إن العلوم كلها المعلومة، العلوم المعلومة، هذا تكرار، العلوم المعروفة، إن المغرض بها تلك العلوم المشتهرة المتداولة، يعني هو ليس مجرد تكرار، العلوم المتداولة بين أهل العلم، هذه معنى معلوم. وإلا فكلمة علوم كانت تغني، لكن القصد والله أعلم أن العلوم التي يتداولها أهل الشأن وأهل العلم أو يطلبها طلاب العلم كلها متهمة. واستخدم هنا الفعل المجرد، انتوا عارفين طبعا الكلام ده مع أزهريين، واللي مش أزهري يتأزهر، ربما تأزهر المرء أو تزهر أو لا أدري المادة وصار أزهري. فالمسألة ليست رسمية ولا حكومية، وإنما هي ترجع إلى حقيقة الأمر، وهو من يعرف اللغة العربية ثم العلوم الشرعية. الباب والمفتاح والعلوم العربية. وده السبب في قولي لن يتأذى، يعني يعرف المجرد والمزيد، الفعل المجرد والفعل المزيد. وهنا هو استخدم الفعل المجرد المتهومة باسم المفعول من تهم المشهور هو اتهم، وبالتالي فاسم المفعول منه متهم أو متهمة، لكن هو هنا ربما لضرورة الوزن أيضا يعني أثر حذف الحرف الزائد وهي التاء واستخدم كلمة اتهم بدل اتهم. وانتم عارفين إذا الصيغة دي الرباعية دي اتهم هي بيسموها تاء الاشتعال وطاء، لها أحكام خاصة في علم الصرف مش في علم النحو. كل ما يرجع إلى بنية الكلمة، أي حاجة بنيوية ترجع لصيغة الكلمة ومبناها، فذلك علم الصرف. وأما ما يتعلق مش بأطراف الكلام والفتحة والكسرة على آخر الكلمة، وإنما المقصود التركيب، ينشأ عن تركيب الكلام، وبالتالي فإنه يأخذ سائر الأحكام حتى ما يسمى بالابتداء. فالابتداء برضو جزء إلى أن واحد يبدأ التركيب. وعشان كده رضي الله عنه صاحب الألفية الكلام ولا لفظ مفيد كاستقل فعل ثم حرف إلى آخر ما. الكلام المبني من الفعل والفاعل أو من اسمين أو من اسم أو كلمة أو وصف إلى آخره، ده كلام وهو الموضوع من نحو الأحكام من شيء عن التركيب. لكن الأحكام المتعلقة ببنية الكلمة الواحدة بداخل الكلمة لعلم الصرف، واتهم افتعل ده بنية خاصة لها أحكام خاصة عندك فارجع إليها إن شيء. فهو هنا بيقول الأفعال العلوم المتداولة بين القوم، هذا المسألة حظيتم بما لم يحظ به كثيرون. الحمد لله لأنه يرجع إلى جاذبية فيكم وفي العراقيين. العراقيين دول يعني أنا عشرت كثير منهم، فإما أن يكون هادئا جدا إلى أقصى الحدود أو العكس، ما فيش حد وسط. فقد رأيت من الطرفين هو يقول إن من سائر العلوم المشهورة لا تخلو من تهمة، هذه الضربات، وبينما إن هذا العلم يصعب أن تجد له تهمة لأنه هو كما قال إرث العلوم الأخرى نتيجة النظر. النظر هنا في الفكر والتأمل، ولكن هذا العلم ليس وليد البحث والنظر، وإنما هو وليد الميراث النبوي. فهذا هو الفرق، فهو إرث عن خير وارث يعني عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو خير من تلقى العلم الإلهي. فلهذا خلا من التهمة. طبعا ما فيش مانع أنه بعد كده، بعد أن يدخل في أوعية الخلق وفي أفئدتهم ويظهر على جوارحهم وربما يعبرون عنه بألسنتهم، قد يداخلهم خطأ، ولكن هذا خطأ ناشئ فيما بعد الإرث. أما التلقي بالإرث سواء يعني، لأن كلمة الإرث دي أو الميراث النبوي لها عندهم أيضا تعريف، فهناك من يرث أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله أو سنته وأحكامه وشرعه وفقه، وهناك من يرث ذلك مع أحواله الشخصية وعلاقته الحميمة مع ربه عز وجل، وراثة حاله وليس وراثة مقاله، وراثة سنته العملية الفعلية وليست وراثة الأحكام الشرعية. فوراثة الأحكام شأن العلماء كافة، وأما وراثة الأحوال فهذه ما يسمونه الوراثة الكاملة. وأظن من يقرأ الفتوحات المكية بتفاصيل في هذا الباب فهو إرث، ولكن ممكن بعد دخوله في الأوعية، وده أيضا مصطلح عندهم أنه هو الأواني والأوعية والرحيق أو ما يوضع في الأواني والأكواب الغلاف نفسه وهو القلب، وأما ما يوضع فيه من الرحيق أو من العلم الإلهي أو اللدني فهو ده إيه شوفوا الأواني وإيه موجود في أدعية السادة التيجانية كتير خالص حكاية الأواني والكلمة المقابلة مش حاضرة في دماغي، وإنما المقصود الكأس وما يصب فيها أو يتناول منها من الشراب نفسه، وهو الذي يعبرون عنه أحيانا بالخمر. والخمر هنا ما ليست هي الخمر المحرمة، وإنما هو رمز في التعبير، يعني كما أن الخمر المحرمة تشكل. قال صلى الله عليه وسلم، ولا تشوف الحديث ده متواتر، كل مشكل خمر وكل خمر حرام، وارد قطعا وأظنه صحيح، ولكن شوف لي كده هذا هو قال أحد بتواتره، فلذي يحسن المسألة التي قال حولها الكلام، كل مشكل يعني كل مغيب بالوعي، ده هذه معناها عند الفقهاء وعند الجماعة الكيماويين اللي بيسموا المادة المعينة باسمها كحول أو كحول، هي كلمة عربية دخلت اللغات الأخرى كحول وكحول، فالذي فيه هذه المادة الكيماوية هو ذا الذي يجعل الشراب مسكرا أي مغيبا للعقل، والخمر المادية التي كما تعلمون حرمها الله تكريما للعقل وللإنسان صاحب العقل، ولكن الخمر بمعنى الشراب الروحي الذي قد ينشأ عنه غيبوبة أيضا، التشبيه هنا الكلام على التشبيه أهلا شيخنا، فمن يشرب من شراب القوم التي هو للأرض من إيه من كأس الكرام نصيب، يعني لما يشرب يذبح حسه شوية كده تتشربها الأرض، والأرض هنا يعني القلوب الأخرى، فهو يشرب ومن حوله يشرب الفضلة أو البقية أو ما يتساقط من قطرات. فإذا ما شبهه الشراب المادي المغير الآخر شبه به ذلك الشراب العلمي والمعرفة التي تفجأ القلب وقد تزيد عن طاقته فتغيبه، هذه حقيقة من الحقائق الواقعية لا يمكن إنكارها. ومن الناحية الشرعية إن كان صادقا في أن النفحة الروحية غيبته فهذا محمود لا يزن أبدا، حتى ابن تيمية أجازه بالنسبة لأبي يزيد الإسلامي وأمثاله. ولكن نحن نجد في أهل عصرنا من يلومون الجميع، وأنا شفت بعيني وسمعت بأذني الشيخ حامد الشفقي رحمه الله، وكان من الدعاة من وجهة معينة في مصر، وكان إمام مسجد سعدين وعالي الصوت وكثير الكلام في هؤلاء القوم. أنت فاهمين ما أقول؟ أظن اللي منكم مصري واللي مش مصري يبقى ما يعرفش زي ما بأحسن. وفي كل بلد حامد فقي أو فقي حامد، كان أخوان الصوفية ما بيرضوش ولا فقي ولا حامد، لكن هو على كل حال كان من أهل العلم، وفي الوقت نفسه نشر الكتب وعنده مكتبة تتردد عليها بعيدة عن مقر الجمعية. الجمعية كان فيها واحد يبيع الكتب وحجت مع سنة 71، وكان يهوديا فأسلم، ما حدش عارف الحكاية دي. الراجل اللي كان أمين المكتبة التجارية في شارع قاولة بعدين المقر الرئيسي للجمعية بتاعة أنصار السنة المحمدية، ده يهودي الأرض ولكن أسلم. أنا حجيت معه مرة سنة، ومنه عرفت هذه الحقيقة، سنة 71 رحم الله الجميع. طب وين لف دي كلها؟ على كل حال أنا بضيع وقتكم في حكايات، لكن يمكن الحاجات دي تندسر وما تعرفوا. كل راجل يهودي يصبح بياع كتب وناشر، كان ينشر كتب ويبيعها ويبيع كتب غيره، وأنا كنت أتردد عليه ويعطيني الجديد من مطبوعات الجمعية أو مطبوعات الشخصية. ثم حدث أن صادف يعني أن حاجة بنا معه، وكان معي هذا اليهودي الأصل وشيخ الأزهر الفحاء. انت خدت من الوقت ده مش كده؟ هو اللي كان شيخ سنة 71، هذه العلوم في نظر المؤلف كلها لا تخلو من تهمة ومآخذ، مش بس علم التصوف أو شك. المقصود بالتهمة هنا في الحقيقة الشك، يعني المرء هنا يتهم نفسه، يا ترى متأكد مما يقول أو لا. فمتهومة هنا مقصود بها أنه الباحث مهما بلغ يقول لك إيه، جايب الكلام ده في آخر صفحة التالية، يقول نعم إن البرهان العقل في علم الكلام ربما يكون جازماً، وجازماً يعني قطعياً، ومعنى ذلك إن ما في الشك، معناها كده قطعي. ولذلك عرفوا التصديق بأنه اعتقاد جازم مطابق، لأنه ربما يعتقد العكس، في ناس يؤمن بالتثليث، مطابق للواقع ناشئ عن دليل. هو ده تعريف التصديق أو الإيمان عنده لعلم الكلام. فلازم يكون اعتقاد راسخ، ولازم يكون مطابق للحقيقة والواقع، ولازم يكون جازم وقاطع، يعني لا يحتمل شك ولا تردد في الأدلة، كما تعرف ما هو قطعي 100% وما هو ظني، ظنا راجحا أو ظنا غير راجح، وده اللي هم بين 100% لحد 50% أو لغاية 51%، لكن ال 50 و50 شك اللي هو التساوي، وما دون ذلك يسموه تسمية اصطلاحية وهم. وأما ما يصل إلى الصفر فهو الجهل، وهو أن لا يعرف أو يعرف الشيء على غير ما هو عليه، يقول كلاهما جهل بالحقيقة والمصابق دي. وأما ما دون ذلك فهو الجهل المركب، وهو ما تحت الصفر. وهناك الجهل المركب أس 2 وأس 3 كمان، لأن هناك من يعتقد الباطل، وهناك من يرى أنك أنت صاحب الحق على باطل وأنه هو على الحق، فعنده 3 اعتقادات خاطئة مخالفة للحقيقة. فالاعتقاد هنا جازم وليس هناك شك، لكن قد يعتقد المرء الاعتقاد الجازم ويستند إلى دليل قطعي ثم يساوره الشك بعد ذلك، كثيرا ما يقع هذا. فهو لن يخلو من شك إما أثناء اكتشاف الحقيقة أو بعد أن، فقد يداخل الشك في دليله، الدليل قطعي لكن مبني على شيء، وهذا الأساس اللي قام عليه الدليل ربما يعتريه الشك فيه. فلذلك يقول حتى ذلك الذي يسمونه البرهان، زي ما قلنا اللي هو الدليل العقلي القاطع المطابق للواقع المعتمد على الدليل، فده هذا الدليل المعتمد على حقيقة برهانية قاطع في حينه، لكن ربما بعد حين تأتي شبهة، في حاجة اسمها شبهة، شبهة يعني مش دليل، وإنما تبدو كأنها دليل. وزي صاحب الجوهرة قال يعني أنها تقبل على الإنسان كده، حتى الشيخ محمد الغزالي كان يروي عن العلماء يقول لك سئل حكيم، وكل واحد له مزاجه الخاص، ما السعادة؟ وقال السعادة إيه؟ السعادة في حجة تتبختر اتضاحا، أو شبهة تتضاءل افتضاحا. فهي بتبقى جاية كده مقبلة، ولكن بنور العقل واليقين تتضاءل وتفتضح. دي سعادة العلماء والحكماء، وليس في شيء آخر. ماشي. فالعلوم حتى لو كانت قطعية فقل، لكن العلم بقى اللي هو مأخوذ شهودا، لو واحد شاف بعينيه، شاف يعني العينين هنا عينين البصيرة وليست النظر. النظر له معنيين حتى في القرآن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والمقصود تنتظر وتتوقع. فالنظر ربما يكون فكريا اسم النظر والتأمل. يقول لك أهل النظر اللي هم الفلاسفة والعلماء والمفكرين. وقد يكون النظر قلبيا وهو البصيرة. فكلاهما نظر لكن المعنى مختلف. لكن الصوفية علمهم ليس مبنيا على النظر بمعنى التأمل والفكر، وإنما هو مبني على الشهوب والمكافحة. ولذلك يعني قلما يعتري العارف على النحو أي سحب من الشك أو التردد. فهو دهر من العلوم المتداولة لا تخلو من اتهام للمرء لنفسه يتشكك أو يتردد بينما هذا العلم الذي أخذ بالشهود والمكافحة أو بالإرث المباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا في السند. كل علم له سند، حتى علوم المعتزلة اللي هم عملوا سند برضه. المعتزلة لهم سند يصلون به إلى علي بن الرمسون. يعني ده تقليد للعلوم الإسلامية كلها حتى علوم المعتزلة. ولذلك هنا في سند برضه قاله هو إن أنا ورثت علم التصوف اللي هو شارح الشيخ الفاسد عن عن عن عن عن حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سند مرفوع ومتصل، بل يمر بعديد من الأئمة أئمة الدين الإسلام. على كل حال أنا قلت لكم تبرئة لذمتي وأداء لواجبي أن الكلام هنا لا يخلو من بقايا الخلاف بين الفقهاء والصوفية. يعني الصوفية يعتزون بما وهبهم الله ولهم ذلك، لكن في نفس الوقت يرمون غيرهم. يعني يتبادلون الرماية هنا، لكم يوجهون سهامهم إلى الصوفية، الصوفية لا يكتفون بتلقيها أو بالرد عليها، بل يبادلون برمي غيرهم أيضا بالتهم. وده يعني حبذا لو لم يكن. يعني هو هنا بيقول أكثر المشتغلين بالعلوم الظاهرة فسقة، كلام ده في الصفحة اللي أنا فيها. والله حتى لو كان فلا ينبغي لمسلم أن يعتقد في علماء الدين أنهم فسقة أو أن أكثرهم فسقة، وخصوصا المعين. يعني يتكلم عن واحد من العلماء بعينه، لأن ده حتى لو كان حقا فهو غيبة، فإن كان باطلا فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فيه فقد بهت. يعني جمعت إلى الغيبة المحرمة البهتان والافتراء والكذب. أعيد تاني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سئل يشدد في أمر الغيبة فقال له الحاضر أرأيت إن كان كما يقول، يعني هو بيتهم بشيء موجود فيه، قال والله ما لم تذكره بسوء حال غيبته لتلك الغيبة المحرمة حتى لو كان حقا، أما إن كان كذبا فهو افتراء. يعني معصيتان، معصية الغيبة ومعصية الافتراء والاتهام بالباطل. وأذكر من هذا، لأن غاية ليلة أمس واحد يسألني من قارة أخرى عن الإمام محمد عبد وما قيل فيه. وأنتم تعرفوا أن إخواننا العلماء الأتراك على فضلهم يعني كان لهم موقف من علماء المصريين في حساسيات بين الطرفين. الشيخ آخر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية الشيخ صبري ومساعده الشيخ محمد زاهر الترتدي وكلاهما من العلماء الأفاضل، لكن كان لهم موقف معين من العلماء المصريين. ويعني مثلا كانوا يثنون على الطاهر المعاشور في تونس، لكن كانوا يقعون في الإمام. وتلاميذهم ومنهم واحد اسمه محمد كامل حسين أستاذ الأدب العربي الحديث في أدب الإسكندرية، مات الله يرحمه منذ فترة طويلة، ولكنه يبوء باسم اتهام الإمام محمد عبد العرف بأنه مفتي مصر، بل مفتي الأنام كانوا يسموه كده، مفتي الأنام، لأنه كان يتلقى الأسئلة من آسيا وأفريقيا وليس من المصريين فحسب، ويجيب عنها جميعا. وهو يتهم بأنه لا يصلي، مفتي مصر وكبير علمائنا مفتي الأنام. الراجل اللي هو طب بالذمة لو ده راجل هايف يقف إلى جانب عرابي ويدخل السجن وينفى من بلده؟ ما أظنش أبدا. وبالرغم من أنه لم يكن موافقا تماما على الثورة العربية، لكن لما وجد أن فيه موقف بين أهل دينه وبلده مع معتدين أجانب غزوا الأرض المصرية، وقف إلى جانب عرب وحكم معه ونوفي معه. يبقى ده راجل هايف. وأنا قلت لكم من زمان الأشكال ده النوع ده موجود، وكان يوعظوا في حلقة الإمام سيف الدين الأمدي اللي بيثني عليه ابن تيمية وغيره، ويجيبوا نقطة حبر ويحطوه على رجله عشان يعرفوا هو بيتوضى ولا لا، بيصلي ولا لا. طب يا سيدي يمكن بيصلي تيمما لعذر لديه، لكن لما يقتل يوم من النقطة يبقى ده ما بيصليش. ومجرد جرأة التلميذ على شيخه على هذا النحو دليل على فساد. ماذا نقول والله؟ فهؤلاء مش ان هم فقط يعني اغتابوا شيخ الاسلام واتهموه بالباطل بهتوه، ولكن جرأوا الناس على علماء الدين وعلى الدين نفسه. يعني اذا كان علماء الدين وكبرهم على هذا النحو فليلحد من يلحد وليضل من يضل. أظن أنا قلت الحكاية أكثر من مرة، ولكن دي من ضمن نتائج حياتي الطويلة، يعني الحمد لله ليست قصيرة. وعلى حسب الأقصر يعني استودعنا سنتين ثلاثة. على كل حال حتى في كتابنا المئة فأنا أحذر وأحذر من أشياء كثيرة يلوم البعض على تكرارها هنا، إنما وجب علي خوفا على الأجيال الجديدة من أن تتورط في هذه المآسي والمتاعب التي عانينا منها. بس يا سيدي فهو يقول لك في أكثر ما يعني زي ما هم بيقولوا لك أنت صوفي، زي ما قلت في الأسبوع الماضي عمي أنجاري، يعني أنا تبع اللقمة اللي أكلني هو شيخي، ولما أكلنيش ما أنت شايف الأنجار ولا حاجة، ما شفتيش الأكلي. ايش ابيات قلت على النيجر؟ يعني اشوف القصيده أكثر من قصيدة أزهرية في الديوان. فهذه من بلاد البخاري وهذا من الجري مش فاكر كويس. مغني مصري كان يقول شيء دمت يا أزهر على الدهر لا تقهر إلى عايش بس بس ما عادش مشهور زي زمان. اسكندراني الأصل قريب الراجل اسمه سيد درويش وسيد درويش أزهري أصيل عارفه؟ غير إيمان البحر واحد ثاني وقصيدة في الأزهر مش عارف إيه لقيت على الدهر يا أزهر مش عارف إيه إلا تقهر كان يقولها أحيانا. فأنا على وزنها بنيت قصيدة أخرى في الديوان عليكم به. الشاهد دعونا من بقايا الخلافات القديمة والناس يترامون بالسهام ويتبادلون الضربات. جسد الأمة مثخن بالجراح ما احناش ناقصين عندنا من البلاء ما يكفي وإن كان النهاردة هو شيء يعني انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان أنا أعتقد أنه هزيمة لإسرائيل لأنها لم تحقق أكثر من أنها هدمت بعض البيوت وقتلت بعض أنها. لكن هي كانت تريد اقتطاع الجزء الجنوبي من لبنان رئيس ظهر الإطاري والقضاء نهائيا على المشهد. لكن بصرف النظر عن فلان وعلان والفرقة الفلانية والحزب الفلاني فلناش دخل. ولكن ما توقفوا إلا لضعفهم. لو كانوا قادرين على أن يكيلوا ضربات أخرى لما توقف. ولكن النهاردة عاد اللبنانيون إلى قراهم وإن كانوا قد فقدوا عديدا من أعزائهم ولغاية الحدود حدود التفاهم مش حدود المفاوضات النهائية لأنه ما زالوا يحتلون مزار الشيبع والمائجم. لكن ده غير المخطط اللبناني الإسرائيلي الأول بشأن لبنان. وهم قالوا كده هناك أسباب سرية معقبة حملتنا على قبول هذا الاتفاق. وأنا أعتقد أسباب سرية مش قرار من هيئة الأمم. ما هيئة الأمم طول عمرها طلع قرارات ضد إسرائيل وهو في أكثر من قرارات القبض على رئيس وزراء. لكن المراد أن الجيش نفسه ضعف ويعني تعب من غزة ومن لبنان ولم يعد قادرا على مواصلة الضربات وهو السبب الحقيقي. وسيأتي اليوم الذي ينهزم فيه هؤلاء المتجبرون الطغاة ومن وراءهم بإذن الله. نحن على يقين من هذا أن سيكون بصرف النظر عن متى وأين. ولكن نحن شايفينه هذا البعبع الذي يخيف الناس هناك عند أطراف الخليج ينسحب ويتوقف عن غزوة كان ينوي منها أو يريد أن يقتطع ثلث لبنان الجنوبي. نرجع لما نمر السياسة ركض السياسة بهي دي جسدنا الذي ينهشه الكلاب والله ما نصحش. نعم نحن طلقنا السياسة لكن لم نطلق مصالح الأمة. شوف يا سيدي بيقول بقى ليه المعارف النظرية التي في العلوم الأخرى سواء كانت تجريبية ناشئة عن نظر العين ولمس اليد أو فكرية ناشئة عن نظر العقل والتأمل والتفكير، كل ده نظر وده نظر حسيا كان أو معنويا، لكن كل ده يعتريه الشك. يقول إذ العلوم في مقام البحث، يعني كلها ناشئة عن البحث والاكتساب، حقائق مجهولة تكتسبها إما بالتجربة في المعمل وإما بالتأمل داخل العقل، سواء معارف علمية تجريبية أو معارف عقلية فلسفية، ربما بعضها يكون يقينيا لكنها في النهاية مكتسبة بطريق البحث، لكن المكتسب بالشهود والمكافحة والرؤية كما قلنا المعنوية بالبصيرة هو ذلك العلم اللدني. وإن هذا الإشارة هنا إلى العلم اللدني أو العلم الصوفي أو العلم المسمى بالحدس، يعني نوع من الرؤية القلبية. حدس يعني اللي بيقولوا عليه intuition في الفرنسي، يعني معناها رؤية ولكنها رؤية قلبية بعين البصيرة. إذا ما صفى القلب وأصبح مرآة نقية ثم وجه، لازم شرط ثاني، إلى عالم الملكوت، فإنه ينطبع عليه أو يشرق فيه أنوار من قبل الله عز وجل. فالعلم الصوفي هو من النوع الثاني، أما الأول فهو علم مكتشف عن طريق البحث أيا كان تجريبيا أو فكريا. إذ العلوم في مقام البحث، وإن هذا في مقام العلم، الأول معقول والثاني منقول. الأول أصل العقل نفسه والثاني أصل الشرع والوحي. الأول أصل العلماء والباحثين والثاني أصل الأنبياء والعارفين. هذه الفرق بين، وهنا بقى جاب حاجة والله يا ريت يا شيخ تبقى تجيب لنا من المكتبة هنا بتاعتي كتاب لابن رشد اسمه بداية المجتهد ونهاية المختصر، اللي هو الكتاب الفقهي، لا تنسوا أن ابن رشد كما يقال الفيلسوف أو جريت الشارح الأكبر أو الأعظم لأرسطو، ده أصلا هو قاضي قضاة قرطبة، كان قاضي قضاة قرطبة عاصمة الأندلس كأجداده من قبل، أبوه كان كده وجده كان كذلك، وهو لما تولى عمل لنفسه كتابا عشان يستعين به في الإفتاء، وجمع فيه يكاد يكون فقه مقارن ليس مالكيا فحسب، بينما يأتي فيه بآراء العلماء. والغريب بقى إنه هو صورة مختلفة عن ابن رشد لدى المسلمين وغير المسلمين، لأن حتى المسلمين اللي يدافعوا عن رشد بيقولوا إنه رجل عقلاني ولكن ما لوش بالتصوف. وحكي أنه التقى بابن عربي لقاء يفيد هذا المعنى، وأسئلة ترجعوا إليها وإجابات يعني إشارات من بعيد. لكن هنا بقى بيقول لك إنه هو في كتابه ما صرحش عنوان الكتاب، لكن باب في باب الجنائز البركة. ها يا شيخنا ده كلام يعني الجنائز، فإنه سئل سؤالا وقال إن أعرف الناس بالله وبالحق هم الأنبياء، يليهم العارفون. الأولياء العارفون، ثم يليهم العلماء الواثقون، ويعني سواء علماء الشريعة اللي ذكرهم القرآن، لكن الواثقون في العلم منهم يؤمنون إلى آخر الآية. وإن كان هو بيضيف يكون أيضا على علم بأحوال العالم وبالفلسفة، اقرأ كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة، ضم الاثنين دول البعض. لكن بعد الأنبياء الأولياء العارفون، ثم العلماء الراسخون، ثم العوام من المسلمين. فهذه صورة مختلفة عن ابن رشد اللي يقرأ فصل المقال يعرف أن الحكماء يعني العارفون بأحوال العالم على ما هي عليه في الواقع هم الراسخون في العلم. ولكن إن هو يقدم العرفان وهو زائلون عليه الحدس الروحي، العلم اللدني، العلم الموروث، العلم المنقول عن الأنبياء وليس المكتسب من البحث، يكرر ثاني ولا كده، ده هو يقدم على العلم البشري، يقدم عليه الأولياء العارفين. وأظن أي عالم مسلم لا يسع إلى اقرأ إن شئت الحديث المشهور اللي يسموه حديث الولي، الإمام الشوكاني له كتاب طبع في مصر اسمه قطب الولي، وده من إضافة الموصوف للصف، يعني القطر المتوالي، المطر المتوالي، هذه معنى قطر الولي على حديث الولي اللي هو يا شيخنا أول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال العبد مش كده يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سامعه الذي يسمع لي. أسهل تفسير حافظا لسامعه، يعني من الحرام والباطل ومن الخطأ، كنت سامعه الذي يسمع لي وبصره الذي يبصر ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استغاثني لأغيثنه. فلا يسع مؤمنا يسلم بهذا الحديث المتواتر فيما أظن. سألتك عن اللي فات كتبته، إلا أن يقول إن العارفين الأولياء من العارفين بالإدراك المباشر هذا هم مقدمون على المؤمنين عن طريق البرهان والدليل العقلي أو العلم المكتسب. خالص الصفحة دي يحذف منها ما يتعلق بالخلاف بين الصوفية والفقهاء، وإن أكثر علماء العلم الظاهر يعني علم الشريعة بس ليس لهم سلوك أو معرفة بطريق الصوفي، وربنا أوجب على كل مسلم أن يكون صوفي أبدا، وليس كل بني آدم يصلح أن يكون صوفي، ممكن يكون مسلم يكفي هذا النجاة الأخيرة، لكن يعني دي حكاية ثانية. كما كان يقول شيخنا عبد الحليم محمود، ناس مهيئين بتهيئة خاصة هم اللي يخشوا في اللعبة دي ويصلون إلى نص خطوة أو خطوتين أو 100 خطوة، كما يقدر الله لهم. في أي صفحة دي نحذر منها البغل الكبير، وأعلم أن يعني فرض طالب العلم الظاهر مش بس العلماء، الطلاب اللي لسه داخلين نواياهم مشكوك فيهم، وده صحيح إلى حد كبير بس مش 100%. يعني أول واحد ما بيخش الأزهر عايز بيت، عايز شيخ عمود، يعني عايز مكانة اجتماعية، وعايز يبقى مما يعني كلنا كده، يعني عايز يذاكر الدرس عشان الناس يقولوا ده بيشرح كويس. يعني النية مدخولة شيء أبناء، المقصود إنه يعمل يفعل ما يفعل طلبا لمرضاة الله وإخلاصا في النصح للمسلمين. لكن لما يبص الناس شوية وإنه هو يعني برضه أهو شيخ كبير والحلقة ممتلئة والناس يعني تمام، هنا يداخل. فهو حتى طلبة العلم النية بتاعتهم مدخولة، وده صحيح إلى حد كبير لكن ليس إلى 100%. وهناك ناس طيبين من أول لحظة الأخيرة، مش عايز أقول ناس باسمهم نحسبهم كذلك ولا نزكي على أحد، الشيخ بركة والله منذ اليوم الأول وإحنا بابتدائي وأنا الشيخ الفتاح بركة بالصورة التي رأيتموها عليها في نفس الأسبوع أو الشهر المتري، نفس المظهر ونفس الرضا ونفس، ولم يذكر أبدا أنه حسيني وحسن، لم يذكر يا حقيقة رغم 70 سنة أو 80 سنة من الاشتراك في طلب العلم في الأصل، 81 سنة، ولكن علمت من غيره اللي كتبوا في شيرته أنه يعني يجمع بين الحسنيين. ماشي الكلام؟ فإذا الكلام ده مش على إطلاقه. يزيد العلوم في مقامات المقام الإرثي، وبعدين هقرأ بأبيات دي بس مجرد قراءة في الصفحة الثالثة اللي هي 359. طلع النهار على قلبي، أنا بقول قلبي أو مش قلبي عشان تعرفوا أنه هو لغة عامية، شيخنا الراجل اللي هو الشيخ المجذوب أحد شيوخ التصوف في المغرب، طلع النهار على قلبي حتى نظرت بعناية، بعناية المكسورة والعين ساكنة مش بعيناية، حتى نظرت بعناية، أنت دليل يا ربي أنت أولى، احذف الهمزة بتاع أولى، أنت أولى من نبي. شوف دليله هو الله نفسه، الدليل هو المدلول، هو ليس كما هو الحال عند أهل البحث والنظر والتأمل والتفكير. طلع النهار على قلبي حتى نظرت بعناية، أنت دليلي يا ربي أنت أولى من نبي. وبتلك مين بس من وزن آخر، غيبت النظر في نظر وأفنيت وأفنيت وأفنيت وأفنيت عن كل فاني، حققت ما وجدت غيرا، حققت بصرة ما وجدت غيرا، وأمسيت في الحال هاني. وصلى الله وآله وصحبه وسلم. اعلم أن القدرة لها تعريفان عند المتكلمين، والكلام ده مش عند المتكلمين دلوقتي مؤقتا، هو في الحقيقة عند الحكماء، ولكن المتكلمين أخذوا كلام الحكماء في ما يسمى المقولات العشر، وإن كان لهم انتقادات عليه، منهم من حصرها في 4 ومنهم من زادها إلى يعني 10. والواقع إن العلم المعاصر يشهد له، لأنه الكلام تابع في أصول الموجودات سواء كان الجوهرية يعني ذوات متحققة كده أو صفات. فهي الآن الكشف بتاع الكيماويين 114 أو 119 فولت. فعلى كل حال الاستفادة من العلم المعاصر ضروري أو مطلوب على الأقل للي بيدرس العلوم الشرعية، لأن الشريعة ليست في الهواء، إنما هي مشروعة لعباد الله الأحياء، يعني الذين يعيشون في الليل والنهار وفي البيت والشارع، ويعتريهم ما يعتري خلق الله جميعا. فلذلك لابد من المعرفة بأحوال الناس وواقعهم طبقا للمعلومات الراهنة وليس المعلومات القديمة فحسب. على كل حال ده وجهات نظر الحكماء. والباب اللي بعده هيطبقه بقى على الصفات الإلهية، لما القدرة بعتبرها وصفا أو اسما من أسماء الله، إنما هنا هو الكلام عنه. فبي عرفة تعرفين كما قلت لكم باختصار أن الأول بيقول القدرة هي عبارة عن التأثير، لازم يكون فعالة ومؤثرة وطبقا للإرادة، وده لا يتعارض مع العلم. العلم الكلام نفسه بيقول العلم ثم الإرادة ثم القدرة، فالعلم أولا ثم تنعقد الإرادة على شيء بعينه من بين احتمالات متعددة كلها ممكن، ثم تدخل القدرة تتدخل لإيجاد الكائن اللي هي تنفيذ القدرة، هي جزء من القدرة أو تعلقات القدرة بالأشياء، وإن كانت صفة مستقلة عند إخواننا الماتريدية وما تفرقش، يعني دول بيروا أن كلمة كن فيكون دي آخر مرحلة. القدرة تهيئ تجعل الفعل ممكنا، لكن غير متحقق بالفعل، يتحقق أنت بالكينونة بي التكوين كن فيكون، إنما قولنا شيء إذا أردنا ماشي يا سادة. وإن كان زي ما عرفنا أن في تعريف ثاني بيقول أن القدرة من شيء الأمر المؤثر المطابق للإرادة، وإنما هي الأمر المؤثر القريب، يكون مؤثر ويكون قريب من الفعل، يعني مباشر للشيء المتأثر. ومدام فيه تأثير يعني فيه مؤثر ومتأثر، فما يكونش بينهم واسطة أو بعد، إنما إذا بعد ولو كان مؤثرا فما ينطبق عليه التعريف. في عنصرين في اللي فات، الفعالية والتأثير، والثاني مطابقة الإرادة، إنما هنا بيشترط في الهيش شرطين أو إن شئت ثلاثة، لأنه بيقول لازم يكون مؤثر، نمرة اثنين ما يكونش بعيد لأنه فيش وسائط، ونمرة ثلاثة يكون ممكن حدوث الفعل أو الأثر على أنحاء مختلفة، وفي شيء ما يأثرش إلا على حاجة واحدة. وضرب المثل بالنفس الفلكية. نفس فلكية يعني إيه؟ يعني يرجع للكلام اللي ضيعنا فيه شهور وسمناه نظرية الفيل، إن في عقول تتوالد بعضها من بعض، وإن العقل الأولاني عقل خالص الله نفسه، وبعدين ينشأ منه عقل في نحو ازدواج، لأنه هو من ناحية نفسه ممكن، لكن من ناحية خالقه واجب الحصول، يبقى في ناحيتين. لكن لما هو بعد كده ينشأ عن واحد ثالث، يعني لما نفكر في نفسه ينشأ واحد ابن شبيه به ممكن زيه، لكن لما يفكر في خالقه ينشأ عنه عاقل. خدت نورك معي؟ الثلاثة دول ما لهمش أجسام، لكن لما يجي بقى يفكر في أول فلك من الأفلاك السبعة الفلكية المعروفة، الشمس في الوسط والأربعة وثلاثة أم لهم ثلاثة بعد. إذا قدرت تحفظهم احفظ الزحل والمشتري والمشعل ثلاثة فوق وثلاثة تحت. وكل ده معلومات قديمة اللي هي لغاية امبارح فقط اكتشفوا نجم جديد خارج المجموعة الشمسية وأكبر من الشمس نفسها. تصور يعني حاجة بهذا الحجم وكانت مجهولة أو لسه مشكوك فيها عند العلماء، لكن قاطعوا بوجودها وإن لها أيضا مدار ولها نجم أصلي تدور حوله إلى آخره. فكل يوم مكتشف جديد تقدر تقول اللي فيه ملايين المجرات في العالم، وفي كل مجرة ملايين الكواكب، شيء لا يمكن لعبد أن يحصيه، يحتاج إلى عقل إلهي أو شيء علم إلهي. الأحسن الأحسن الشيخ ده بتاع كلية الدعوة الشيخ إبراهيم إيه؟ الشيخ إبراهيم شعيب. والله شعيب دي كان في بلدنا واحد اسمه جلال شعيب زميل طه حسين، بل كان أروع من طه نفسه باعتراف طه حسين. اقرأ الكتاب بتاعه اسمه أديب، وقد مثل في السينما ده من بلدنا من قريتنا، لكنه يعني لم يستفد منه بل وصل شيء. القضاء والقدر كنا نشوف عاشر نشوف سنة طاحي والباري قبل الموت ومدى عدد سنتين رحمه اسم جلال شعيب. هو ذلك الوالي الثانيين شدت التعب من فلوسي لأنهم زمان كنوا بسخن حتى كان يغني يعني. وقلنا بأنه شاوئي أظن كان يرسم المنفروض عشان المنفروض يا أبو شرف كده محمد لطفي المنفروض مات في نفس اليوم اللي تم فيه الاعتداء على سعد زغلول، ولكن لم يوصف واحد ضربه بالرصاص وافتداه واحد مسيحي واحد مسيحي مقتنع بزعامة سعد زغلول، تلقى هو الرصاص وأنقذ سعد باشا اللي مات في نفس السنة يمكن بعدها أو السنة الثانية ولم يصل 26 ومات 27. فالشاهد ان احنا قعدنا نفكر في البيتون شو يقولوا اخترت يوم الروع يوم وفاتي يوم وداعي، يعني اخترت اليوم اللي سماه يوم الروع يعني يوم الخوف والأسى المروع، يوم وداعي يعني غادرتنا ما حدش حس بيك. هو بقى عند الفكر في الشرطة الثانية ونعاك في عصف الرياح ابناء الناعي اخترت الشعر يحفظ شعر نصيحة يا خذوها مجانا، مش ضروري النحو الصرف، يعرف من النحو الصرف الضروريات، إنما عشان يعرف اللغة العربية يقرأ الأدب خصوصا الأدب القديم والجاهل أو أي نوع من الأدب، أي وراء تقع في لك فيها شعر أو مثل أو طرفة أو حديث أو آية. ونعاك في عصف الرياح الناعي. فهو بتاع أدب، وإن كان أستاذ العلوم العقلية في كلية الدعوة الإسلامية وأنا اشتركت في مناقشة رسالتهم بالتراث، وأشهد أنها أحسن من كثير من الرسائل الأخرى التي تمنح لك مع التبادل مع الجامعات مثلاً من هذه القبيل، وعمرها ما تخرج من باب الكلية في أي كلية مصرية، ولك التبادل مع الجامعات العالمية. طب يقولوا لنا كده بعتوها فين؟ والناس اللي برا قالوا لهم إيه؟ طبعا يعني أنا لا أحقق من إنما عايز أقول إن في تساهل وفي نفس الوقت في تعنت أحيانا. وأعد بسم الله والحمد لله رب العالمين. لا نصلي يا مولانا كيف نفهم فهما جميل يا سلام، عايز يفهم فهم جميل قول أحد ولا صفية، ربما فتح الله لك باب ألطافه ولم يفتح عليك باب القبول، وربما فتح عليك بذنبك لسبب الوصول. والله هذا مش مختصر كل حاجة، لكن على كل حال من الذنوب ما يعني ما إما يشهد هذا المعنى رب معصية أورثت ذلا وانكسارا. واحد كان يعني يقع في خطيئة ويلوم نفسه، هذا رحمة، العبرة بالنهاية وبالثمرة الأخيرة. ولكن الذي يفعل طاعة ويتعالى بها على الناس، يعني الشيخ الغزالي يقول لك أن في واحد رجل طيب كده، فأثنى عليه الحاضرون وماذا لو علمتم أنني على صيام منذ 40 عاما، يعني بيتباهى بالطاعة، ضيع الحكاية كلها. لكن المشكين الذي يشعر بالتضاؤل أمام الله سبحانه وتعالى ويشعر بالحياء من الله إذا ارتكب المعصية، هذا حال وأحسن من حال المتعالي والمتعاظم بالطاعات. ما أدري ما يعني إن كان هذا جميلا أو غير جميل أو نص نص، فما لكن في أسئلة أخرى وأنا لما تكون يا شيخ داخل الكتاب الثاني في أول جلد. الشاهدين أن التعريف الثاني للقدرة في 3 عناصر، إنه يكون فعال ويكون قريب ما فيش وسائط كثيرة، ويكون يحدث أثره على أنحاء المختلف، لأن زي ما قلنا النفس الملكية دي مهمتها إيه؟ الملك اللي هو بعد العقول 3 الأولى، بعد الله العقلين الأولين. ليه شرحت الكلام ده زمان وضيعت فيه وقت كتير؟ لكل واحد منهم عقل ونفس وفلك. عقل ده يكشف الحقائق وده ويتلقى عنها، ونفس يعني مبدأ بالحركة، هذه المقصود بالنفس. النفس هي التي تحرك الكائن، الحصان في نفسه جواه يخليه يمشي أو يجي عند المية ويوقف مهما ضربت. للنفس مبدأ الحركة. وأما جسم يعني له فلك معين محدد في الولادة، كل العقول لغاية الأخرام ويوقف العملية، والفلك بتاعه في الأرض هو اللي يشرف على ما فيها القمر الأخير ده، هو النمرة 10. المهم أن النفس تحرك، لكنها تحرك الكوكب على نحو واحد، يلف اللي هي الدوران فهمني، بس مش ممكن يعمل حركة اعتراضية أو يرجو ممكن أنه يغير المسار أو الشرق إلى الغرب. لا، الشمس كل في فلك يسبحوا لما يجي الأوان تطلع من مغربها. إزاي معرفش؟ دي معجزة ما تسألنيش فيها. ده إعجاز وهو من علم الساعة. لكن ده معناه أن النظام الكون اختل خلاص. إنما طالما أن النظام ماشي فهو لا يستطيع أن يفعل إلا أن يسير في مسار واحد وهو الدوران بمش الكتاب، إنما من عند صاحب. لكن اللي يصدق عليه كلمة قدرة إنه يقدر يفعل الأفاعيل المختلفة، يعني يأتي بآثاره أو تأثيراته على أنحاء وصيغ وصور مختلفة. فهمتم الفرق الثالث شتات في التعريف الثاني؟ صاحبكم بيقول كيف يعلم السالك أنه قد حقق التجلي حتى يشرع في التذلي؟ والله اللي تحتاج واحد غيري أنا، واحد من يكون مر بهذه المراحل الثلاثة وانتقل من التجلي وهو المرحلة الأخيرة عن الصوفية وعاد ليقود الناس من جديد وهو ما سموه بالنزول أو التدني. لكن هو مدام صار شيخا كاملا فانت ملك ماله، وهو كيف يدرك؟ إنه يدرك كل شيء عند ذاك. صاحبنا اللي اسمه الخضر كان بيشوف الحواليه وهو قاعد على خرقة خضراء على سطح الماء. الناس دي حتى العبد الصالح أو الإنسان المؤمن لما يقترب أجله ويشوف اللي حوله ويشوف اللي هيحصل بعد كم يوم ولا بعد كم سنة. وقد رأينا ذلك بأسماعنا وأعيننا. يحصل إن الواحد يعني زي ما بيقولوا يتجوها، يعني يصبح نورا خالصا، وهو يستقبل الملك قارب اللقاء. شوفت أنا ذا بأذني وعيناي. فيرى أصحابه وأقاربه ويوصي بأهله وخيرات عديدة، ويرى جيرانه إذا كانوا جعانين أو شبعانين مكيد. رأيت هذا الله. فأنت ما تسألنيش، روح اسأل واحد من الممرون. واحد عايز يعرف فهما جميلا. والثاني عايز يعرف بعد التجلي، يعني حاجات. هل أسلمت المستشرقة أم لم يرش؟ والله هي كان ما كانتش بتحب أن حد يسأل هذا السؤال، لأنها ترى أن ذلك شيء بينها وبين مولاها عز وجل. ولكن لما اختلفوا معها في ألمانيا ورموها لأنها يعني تدافع عن هذا الرجل الذي هو في نظرهم إرهابي، فتلها الله محمد صلى الله عليه وسلم قالت والله هذا الرجل أنا أحبه في وجه ألمانيا كلها. بس ولم تزل على هذا ولا حول الكدافة ولا حال. فكما كانت مع المسلمين حكيته كما كانت تزل في السنة كل عام وتلقي محاضرة بالإنجليزية أو بالفارسية أو بالأردية أو بالعربية، تغمض عينيها وتختار العنوان وتظل تتكلم 60 دقيقة، وفي الدقيقة 60 تفتح عينيها مش عارف، كأنها ساعة وتختم الموضوع. أنا أعتقد أنها بل إن محمود زقزوق وكان على صلة الرجل يعرف الألمانية وزوجته الألمانية كان يقول إنها يعني في مرة كانوا واقفين على الحصة في الأتوبيس ويتصلوا تاكسي أو بتاع، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبعث لنا تاكسي. يعني حتى في الأحوال اليومية العادية هي مضبوطة في القلب لله عز وجل كما يحكي هو. بس وأنا حكيت حاجات كثيرة عن محمود بن الزبير رحمه الله. الجنة والنار بقيتان لا نهاية لها. طب ما انت بتشكي اهو يعني عشان فلان قال ان مشان ما في ناس قبل فلان قال كده برضه، لكن الراجح والذي عليه جمهور علماء المسلمين بل علماء الاديان السماويه كلها الثلاثه ان الجنة والنار بقيتان وانه لا يدخلها الا المؤمن بتعريف كلي. مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه اللي احنا تعلمناه والمصرح به في الكتاب والسنة. ربنا هو الآخر، يعني هو الذي يرث الأرض ومن عليه، هو لا شيء قبله ولا شيء بعده ولا شيء معه في الحياة، لأن في حاجة شيء. بس بعض إخواننا الشمس يهتم بكلمة ولم يكن شيء قبله، وده صحيح، ولكن بنفس القدر من الصحة المحدثين يتكلمون ولم يكن شيء معه، والاثنين ثابتين، بقول متواتر لكن الاثنين من الحديث الصحيح. فهو لما يقول لا شيء قبله يتعارض من أنه لا شيء معه، لا شيء قبله ولا شيء معه، فهو الأول. وكذلك هو الذي يرث الأشياء كلها. والله في حكاية الميراث بقية أقول لك حاجة يا شيخ إبراهيم يا شعيب، أنت ضيف وتجي دلوقتي كده فواكه. واحد مهندس أستاذ الهندسة أو ميكانيكا التربة، هل ميكانيكا التربة؟ هل الصخور دي لما تتساقط وتتحرك وتعمل يسمى ميكانيكا في فاعلين، وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب. فده علم من العلوم الميكانيكا التربة. ففي مرة سأل سؤال، مش هقول كنا فين، كنا في حتة بعيد عنكم في الواحات الخارجة، هو مهندس وسأل الحديث اللي بيقول واجعله الوارث منا في الدعاء، يعني أقول أول المهمة آخر ومتعنا بأسماعنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وإيه ما كذا ثلاثة واحد ما أحييتنا وقوتنا وهو الذي يستدل يا شيخ ابن تيمية على حكايته إنه ممكن يكون في المخلوق قوة وقدرة فاعلة، ما نقل الكلام ده وتأثير القدرة الحادثة وعدم تأثيرها، الكلام ده هيجي النهار. المهم بيقول في أصل الدعاء واجعله الوارث منا. طب الوارث دي منصوبة لمين؟ وكنا مجموعة من الناس منهم ثلاثة أزهريين، وهذا له الاحتمالات. إيه يا شيخ إبراهيم؟ ده منصوب ليه؟ جعل أصل الوارث في اللغة تأتي بمعنى الباقي، الوارث معناها الباقي من معانيها، لكن ده المعنى الظاهر كلنا قلنا كده. هو قال لا في حاجة غير كده، هو بقى الراجل ده وإن كان مهندس وبتاع ميكانيكا التربة لكن واخد بنت الشيخ أحمد بيك إبراهيم أستاذ الشريعة في حقوق، أول أستاذ الشريعة في كلية الحقوق، أستاذ الكل شيخ أبو زهرة والشيخ دي أحمد بيك إبراهيم، ابحث عن كتبه. وهو قال أنا سمعت من الشيخ أحمد بك إبراهيم إن الكلام ده منصوب على نزع الخافض، فأصله واجعله للوارث منا. ولما حذف الجار نصب على نزع الخافض. شو الكلام؟ طبعا مش متعين، يعني مش لازم يكون كده، انما احنا مش سامع كويس. قل ما لا يحتاج الى تاويل اولا. انت هتناقش على طريقه الازهري، معنا كنا ازهريين لكن شبهنا امام معلومات جديده لواحد مهندس، ان هو يعرف نزع الخاطر وانه يأول الدعاء على هذا، وده ظاهر غلط. الاقرب كده انه هو يعني النصب هنا غير عادي، احرى ان يكون لسبب خاص. لو كان على كل حال احنا مش هنناقش، انت ازهري وانا ازهري وهننقل بعض الى ما شاء الله. لكن انا اعجبت بالرجل انه فاهم على الاقل حكايه الخافض ونزع الخافض، وان نزع الخافض او حذف الجار تاثير الجار يفيد النصب. وذا كلام كله دقيق لا يعرفه إلا أهل الشأن. وبعدين لما عرفت بقى من مراته بنت الشيخ أحمد بك إبراهيم فهمت بقى الحكاية. فالآخر وده معنى الوارث، يعني يبقى بعد هلاك كل شيء. واعلم أن كل شيء ممكن فهو فاني، لأنه لا يستمد وجوده من نفسه، وإنما يستمر وجوده بإرادة خالقه. يبقى الباقي حقيقة هو المريد، وبإرادته أن تدوم أو يدوم عذاب النار ونعيمها الجنة بقية، وإلا فهما ممكنان، يعني حكمهما من ذاتهما العدم، وإنما الوجود بإرادة الموجد عز وجل. فلا يتساوى خالق ومخلوق، ولا قديم باق وممكن ذاهب فان. الرجل قال النهاردة طلع النهار علي، يفهمون ما عرفت أن الكل فاني وكان ذاهب. فهي دي حقيقة ظاهرة جدا، الوقت لا يدركها إلا من يتأمل. فكلنا إن الله هو الآخر. وكيف يجيب أن يقول ابن تيمية يقدم العالم؟ ابن تيمية ما يش العالم قديم، ابن تيمية يقول مقالة فلسفة أن العالم ملازم لخالقه، يعني ربنا ما جاش عليه وقت وهو متوقف عن الخالق. هو الخلاق، فهو خالق الاستمرار، وما دام خالق يبقى العالم قطعا حادث، لأنه مسبوق بعدم نفسه، كان معدوم وبرز إلى الوجود. ولكن الحكاية دي تمت برضه في الأزل. إذا كنت فهمت كلام، لأن هذا أشياء دقيقة جدا في الإمكانيات لم يكن محققها 100%. أنا مختصون به طول حياتي زي محمد رشاد سعد. فإذا حكيتم كلام لأن صاحبنا دراهم يعني أقلت معه 3 سنوات. كنا بنقرا المغني لطلع الجبار في مزرعة طوع، عافاك الله. ويقول كما أن الجنة والنار لا نهاية لهما، هي منتهية من الآن. لو رفع يده إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من، فلو رفع يده عنها هوت مرة واحدة. فدي تبقى باقية، ولا هي باقية ببقاء أو بإبقاء المبقي عز وجل. فلا تنظر بها إلا قالوا إن العالم أزلي، لكن قالوا المخلوق. ولذلك وإن كانوا مخطئين لا يكفرون، سواء فلوا فلسفة أو شيخنا الله يرحمه، إن صح ما ينسب إليه أنه العالم موجود من الأجل. وكذلك أن العالم يبقى ممثلا في نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، يعني العالم الآخر فده هو أيضا هالك لأنه بطبيعته ممكن، وإنما يبقى بإبقاء العظام. فما فيش تعارض، ولعلي قلت لك ما يقنع وإن لم يكن جميلا كما تطلب أو يطلب صاحبك، لأن ابن سينا اللي هو بيقول بالعلم الكلي بيقول لا يغيب عن علمي شيء ولا ذرة في الأرض ولا في السماء، كفاية للإيمان. إن منه غلطان غلطان، لكن برضه الإمام الغزالي ليس له لهذا الغلط أو الخطأ أن يكفره. أن عرفت التعريفين اللي باقي بعد كده بيقول طب الحاجات اللي بيقولوا عليها دي تنفع على تسمى قدرة على التعريف الأولاني أو على التعريف الثاني أو ما تنفعش على الاثنين أو تشرح على الاثنين. عايز تعرف التعريفين عرفتموه، والباقي هذا كلام مجرد تعليقات. ما قولك في كذا الناس اللي بيقولوا عليها نفس الجماعة القائلين بالنفوس دول بيقولوا أن في نفس. وعايز أقول الموضوع بتاع القدرة ما عليك إلا أنك تراجع الأمثلة الثلاثة، النفس النباتية والنفس الفلكية والنفس الحيوانية، وتطبقهم على التعريفين، فمنهم ما لا يصلح على واحد ويصلح على الثاني، ومنهم ما لا يصلح أبدا، ومنهم ما يصلح على الاثنين، وكفاية كده. وندور على الموضوع ثاني المرة الجاية. وإليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم روى صاحب المعون الرفاعي الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى عز وجل بعد تعالى كيف نزيل يرضى لكم سلاسا، إن الله تعالى يرضى لكم سلاسا ويكره لكم سلاسا. أنا أظن إن دي مش في السنة ولا ضرورة زيادة، لأن تعالى تقنع. إن الله تعالى يرضى لكم سلاسا ويكره لكم سلاسا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لأصل الأمر كله هو التوحيد، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الأصل الثاني وحدة الأمة، لا ترجعوا من بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله فيما يجري في بلاد المسلمين، وأن تناصحوا تبذلوا النصيحة من والله ولاه الله عليكم. النصيحة الإمام للإخلاص له والنصح له الثالثة، الاعتصام بحبل الله التوحيد والوحدة دون الفرقة، والمناصحة والإخلاص لولي الأمر، والثلاثة الثانية ويكره لكم. قيل وقال المجتمعات المشغولة بمناقشات غير مجدية ومشكلات وهمية ويتركون المشكلات الحقيقية، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وتوليد المسائل من بعض وإضاعة المال، لأن عادة الأمة اقتصاديا أيضا يطلع فيها خصومها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والتوحيد والوحدة وعدم الحكمة والإخلاص والنصح للمسلمين كافة وخصوصا الأئمة، وأيضا عدم إضاعة المال وعدم كثرة السؤال وعدم المناقشة في الباطل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.